Pronunciación. Consonantes. Bub. Sbub. Drab. Blood. Sbah. Kilb. بول تصبين شاب بيض طبال طالب بزاف طبل جاب بقاو خبز خبز ركب مدينة ظلمة بنادم مكلة حومة حومة حلم ميضة ميضة حمار لحم مرا قمح قمح قم مسخة سمة قديم مجوج عمل قلم بلاصة بلاصة بريميلا بنتر اي بنتر بنسر y pensar poniar plastic permi plaisir far tfar bizaf فلاح كفتة كيف فلفل كرافس كتاف فرن لفت لف فيحة مفتح سقف فم طفا شاف دار بدل بلد داز غدا بعيد دنيا داز الديد دردر هيدا سيد ديب حديد واحد ذات سادس ولد ضايف بيضة بيضة الأرض أرض ضل رضاعة بيض بيض ظلمة حداش مريض ظفر حضرة ناد ضرب قاضي قبض ضعيف رمضان عرض ضمان ثقة آتي بايت تكلم فتيتة درت ثلاثة حتى موت تمر حوت صامت طور ثور طلبتي وقت تعشى زيتون زيتون زيت طالب فطور وسط وسط طار فوطة هبط طبخ غطى حيط حيط طير طير مطروزة مخيط طريق قطع ربط طويل شطبة خلط نبت بنت خزين ناد دارنا زين زين نار حانوت زيزون زيزون نجار منسي جنان نسا سنسلة عشرين نعاس صندوق عين صافر كسوة فلوس سمية مسمي نحاس سنا مسكين راس سكر مسمار شمس سوق سدسة الخميس سخانة خمسة عروس صيمين قصيدة مقص صباح وصل نص صبر وص رقص صفر خصلة رخيص صيف صيف عصر خص صلا عصا خلص زبدة بزاف داز جاز زنقة يبزر جوز جوز زهر فزق معز زلافة قزر قفز زرابي مزيان خرز زرق نزل خبز خبز لابس بولة غربل ليلة غلم غزال اليوم حلوى حمل لسان حليب كامل لون لون سلعة كحل لعب ولا راجل رباع قدر كبير ربة قرفة نهار ريش قرا صور رماد شراء شوار رقيق شرب شخار رجل عشرة صغير شاب شر فراش شارف فشش كرش شفة مسجد حشيش الشمس مشى سبعتاش شرج سرج تعشى تسعتاش شهر عشية طربش جب داريجة بلارج جامع حاجة برج جاي لاجر دبليج جديدة ماجي فرج جلد نجر احتاج جوج زوج أوجه نعج كل كلا مساكن بارك كاس شكل ديك كاين شكون هاك، كلب، ساكا، حنك، كسكس، صومك، مبروك، كورة، تكمل، يك، كان، كرة، قرو، قدرون، جاتو، انجليز، اقوال، ارجان، انقول، قرنينة، كتشارة، شوكولات، كوتشينا، تشورو، لتشين، بلانشا، قام، باقي، مزق، قبر، بقرة، رقيقة، قبيلة، برقق، شروق، قلب، نقي، تزوق، قلب، سقف، طريق، قرن، زروقة، خنق، قال، يقول، قال، يقول، قطع، قطع، علق، علق، قمح، قمح، قلب، قلب، قيمة، قيمة، فوق، فوق، بقرة، بقرة، حدقة، حدقة، فقي، فقي، قل، قال، فوق، فوق، قمر، قمر، وقت، وقت، فويقت، في وقت، فويخ، في وخ، فويخت، في وقت، خضر. دخل، بطيخ، خضرة، خضرة، مخفيين، فرخ، خيط، مخدة، فسخ، الخميس، صخرة، مخ، خوفان، سخون، الشيخ، خوت، وخة، طبخ، غاني، دغية، بلغ، غدا، مغرب، دبغ، غدا، نغمة، غريب، فرغ، غنى، شغل، مسبوغ، غيطة، غيطة، صغير، صبغ، تغدى، تملغ، حب، فلاحة، ذبح، حل، كوحل، تلح، حكاية، لحم، فلح، احنا، محرط، فرح، حرير، الرحى، قمح، قمح، قمح، حومة، حومة، شحال، صباح، عادة، بعد، دفع، عدس، بعيد، مدفع، عشرة، كعبة، قاع، عين، معدة، قراع، عنب، معلقة، قطع، عطاء، نعس، ربيع، هادي، ذهب، الله، هيدا. دهر ياه هز دراهم مشوه هي منها وجه هنا هنايا رهيف والله هما طهارة يلا أذن أذن أذن ودن دن أرض أرض أكل وكل امرأة امرأة مئة مئة القرآن الإسلام عائلة عائلة واحد الضوء الضوء وخا ايوه وكل فواقة ولد جوز دوز ورقة حولي وسط حوانت ياسمينة أيام يبس لوبيا يد قرايه يكتب ساعتين يمه عاليه يوم عايل وضو وقف ولاد يشوف